بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب. أرحب بكم وأحييكم، كما أرحب أيضا بضيف هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول الأسئلة في هذا اللقاء سؤال عن الزكاة. يقول صاحبه: يا شيخ، عندي 100,000 ريال وقد مر عليها سنة، فكم زكاتها؟ كما أن لدي أرض اشتريتها 112,000 ريال والآن عرضتها للبيع، فهل عليها زكاة وكم مقدارها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. الزكاة في النقدين ربع العشر، ربع العشر، فعشر 100,000 10,000، وربعها 2,500 ريال، فزكاة 100,000 2,500 ريال. وهذه الأرض التي اشتراها 112,000 والآن عرضها للبيع، نسأل هل اشتراها بنية التجارة أو اشتراها بنية الاستثمار أو اشتراها ليبنيها سكن؟ فإذا كان اشتراها بنية التجارة يزكيها كل ما حال عليه الحول، فيخرج ربع العشر من قيمتها واشتراها بنية أخرى فمن حيث ينويها للتجارة وإذا كان ملكها بإرث أو هبة أو نحو ذلك فإنه يزكيها إذا باعها وعلى كل حال 112,000 التي هي قيمة هذه الأرض زكاتها ربع العشر على ضوء ما قلناه في 100,000، فالمئة فيها 2,500 والاثنى عشر ألف عشرها 1,200 ربعها 300، يعني زكاتها 2,800 ريال 112,000. والله أعلم. لكن شيخ، بالنسبة للأرض إذا كان اشتراها ثم تركها مترددا ليس هنالك نية للتجارة، وإنما يقول ربما يوم من الأيام أبنيها وربما أيضا أبيعها، المتردد هذا ما عليش الأصل إذا ما شراها بنية التجارة فإنه يزكيها إذا جزع عزم على بيعها، عرضها جازما ببيعها. أما المتردد ما شيء ما عليش. ولو كان ناوي يا شيخ ولم يعرضها، يقول ربما في يوم لا ينبع عرضها وسأضعها للبيع لكن لم يعرضها في مكان ما أو لأحد ما، هو إذا اقتناها عموما للتجارة أو لها حكم، وإن اقتناها للاستثمار بأن يقيم عليها عمارة يجرها لها حكم، وإن اقتناها بنية السكن والاستعمال هذا شيء آخر. والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى قولهم في كتب الفقه الإسلامي العجماء جبار؟ العجماء جبار، المقصود بالعجماء البهيمة التي لا تفصح، تشبيها لها بالأعاجم الذين لا ينطقون بالعربية فلا يفهم عنهم، وهذه العجمة من بهيمة الأنعام وغيرها مما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. هذا ليس من كلام الفقهاء، وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وأضاف إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد العجماء جبار، البئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، وهذا كله في البخاري. يقول النووي في شرح مسلم، حديث متفق عليه، العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، يعني هدر، والجبار بضم الجيم وتخفيف الباء الهدر، يعني لا يضمن لأنها غير مكلفة العجمة. يقول فأما قوله عليه الصلاة والسلام في شرح النووي العجماء جرحها جبار فمحمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها، أو أتلفت شيئا وليس معها أحد، فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث. فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه وجب ضمانه في مال الذي هو معها، لأنه مسؤول عنها، مسؤول عنها. وفي سنن أبي داود عن حزام بن محيصة أو حرام، عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، لأنهم في الغالب مستيقظون، فعليهم حفظ حوائطهم، حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وحفظ الماشية بالليل على أهلها، حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل لأنهم ما حفظوها. قال رواه أبو داود من طريق آخر عن حرام بن محيصة عن أبيه إلى آخر الحديث. فالجبار الهدر يعني لا تضمن، في حديث الصحيحين العجماء جبار، وهو مطلق قيد بحديث أبي داود، حديث البخاري العجماء جبار مطلق قيد بحديث أبي داود الذي فيه حديث البراء قال حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، فإذا تركوها لمن يدخل فيها من الدواب تركوها مهملة فيتحملون، وحفظ الماشية بالليل على أهلها، فعلى كل حال على أهل الماشية يحفظوها بالليل. والآن المصائب بسبب هذه المواشي من ترك أهلها لها سائبة وتضييعهم ما أمروا به في حقها سبب كوارث وحوادث وموت في النفوس، وذهب بسببها نفوس كثيرة، فليتق الله أهل الماشية وليحفظوها من أن تعترض الناس في طرقهم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما صحة حديث المدينة حرم من عير إلى ثور، وما المترتب على ذلك بالنسبة للحسنات والسيئات؟ في البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا، وجاء في الحديث من عير إلى ثور، إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي البخاري أيضا عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله تعالى عنه ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل قال وفيها المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ولا شك أن ما كان في داخل الحرم سواء كان في مكة أو المدينة في حدودها أن الحسنات تضاعف، وأما السيئات فقال أهل العلم أنها لا تضاعف لكن تعظم، كما جاء في الحديث الصحيح صلاة في المسجد خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجد هذا. وأما ما يترتب على ذلك بالنسبة للحسنات والسيئات فصيد الحرم في مكة فيه الجزاء، وكذلك الشجر، وأما ما في المدينة فإنه يأثم بذلك ويتعرض للعنة الله وليس فيه جزاء إلا ما جاء من أنه يسلب ما معه من متاع ودابة وغيرها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله ما تفسير قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى؟ هذه الآية جاءت بعد قوله جل وعلا أو في سياق قوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكل إنسان محاسب على فعله هو، وما كان سببا فيه ومأجور على فعله هو، وما كان متسببا فيه وما كان من كسبه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، يعني أثقلت من الذنوب وتحملت من الذنوب الشيء الكثير، لو بحثت عمن يحمل عنها من ولدها أو والدها أو أخيها أو زوجها أو زوجته، فإنه كل مشغول بنفسه وكل يقول نفسي. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، حتى أقرب الناس إليه أمه المعروفة بالشفقة الزائدة الشديدة فإنها لا تستطيع أن تحمل عنه شيء لأنها مشغولة بنفسها. ولو كان ذا قربى، يعني لو كان من أقرب الناس إليه، يقول الطبري في تفسيره يقول تعالى وإن تسأل ذات ثقل من الذنوب من يحمل عنها ذنوبها وتطلب ذلك لم تجد من يحمل عنها شيئا منها، ولو كان الذي سألته ذا قرابة من أب أو أخ أو أخ، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ويقول الإمام البغوي في تفسيره ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة، أي نفس مثقلة بذنوبها غيرها إلى حملها، أي إلى حمل ما عليه من الذنوب، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المدعو ذا قرابة له، ولو كان المدعو ذا قرابة له ابنه أو أباه أو أمه أو أخاه. قال ابن عباس يلقى الأب والأم ابنه فيقول يا بني يحمل عني بعض ذنوبي، فيقول لا أستطيع حسبي ما علي، والله أعلم. الله أعلم. سائلة تقول هنا إن عندها مرض هو مرض الألياف، وإن الدكتور أعطاها إبرا لمدة 3 أشهر، ومنذ استعملت هذه الإبر لم تتوقف الدورة عندها، صار لها الآن 1.5 شهر. فسؤالها تقول: ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ هل تصلي أو تنتظر لحين يقف الدم؟ إذا زادت العادة مثل هذه الزيادة 1.5 شهر، فإن هذا يسمى ما جاء في وقت العادة للمرأة المعتادة، أو جاء أو كانت مميزة تميز دم عادتها، فما زاد عليها دم فساد استحاضة، وفي عرف المعاصرين يقول النزيف. مثل هذا ليس له حكم الحيض. إذا انتهت عادتها المعتادة 5 أيام 6 أيام 7 أيام، فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، فتكون حكمها حكم المستحاضة. وإذا لم تكن معتادة أو مضطربة وكان التمييز واضحا عندها، فإنها تعمل بالتمييز حينئذ، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم أكل القرد. أكل القرد لا يجوز، بل هو محرم، لأن له ناب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أو حرم كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، والقرد من ذوات الأنياب، فهو حرام. فهو محرم، والحديث مخرج عند جماعة إلا البخاري والترمذي، يعني رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فإذا كان له ناب فهو داخل بعموم الحديث فلا يجوز. وعلى كل حال الأكثر على تحريمه، لكن يبقى أنه داخل في الحديث، ولا كلام لأحد مع صحة هذا الحديث، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول إنها معلمة وتسأل عن الشيخ، تقول: عن حكم قبول الهدية من أم تلميذتي، حيث إنني لم أطلب منها شيئا، وفي الوقت نفسه لم أستطع رد الهدية حياء، فهل هذا يدخل في هدايا العمال التي تعتبر من الغلول؟ لا يجوز للموظف ومنه المعلم والمعلمة أن يأخذ شيئا من هدايا وعطايا من يراجعه أو من يدرس عنده ويخشى منه من هذه الهدية أن يلين قلبه ويزيد في درجاته أو يقدمه على غيره. فمن باب سد الذريعة لا يجوز للمعلمة هذه أن تأخذ شيئا من طالبتها، ولا من أمها، ولا من أمها، لأن هذا من هدايا العمال، وهدايا العمال غلول، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إنه أخذ مديونية من بنك ومضى على بعض المبلغ أكثر من حول، فهل تجب في هذا المبلغ الزكاة، علما أنني اقترضته من أجل شراء منزل للسكن فيه؟ إذا اقترض أو استدان وأخذ المال لحاجته، فإنه حينئذ لا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين، إلا إذا حال عليه الحول وهو نصاب، بقي منه نصاب وحال عليه الحول والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ، لأن المال في حوزته. وعموم الأدلة يشمل هذا المدين كما يتناول غيره ممن اكتسب المال وحصله بتعبه ولم يكن مدينا بسببه، ومعروف عند جمع من أهل العلم أنه لا زكاة بمال من عليه دين ينقص النصاب، ولا زكاة بمال من عليه دين ينقص النصاب، ولكن عموم الأدلة يشمل المدين وغير المدين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون الاغتسال من الجنابة إذا كنت أغتسل تحت الدش؟ جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وفي حديث ميمونة وفي الصحيح أيضا قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا، يعني ماء يغتسل به، فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. فالغسل الكامل، هناك الغسل المجزئ الذي يتم به تعميم الجسد بالماء من غير هذا التفصيل، والغسل الكامل أن يغسل يديه 3 ويغسل فرجه وما لوثه ثم يغسل يديه ويضرب بيده الأرض ليذهب ما علق بها من الفرج ثم يغسل يديه غسلا لتنقيتها ويتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة بما في ذلك غسل الرجلين. ولو أخر غسل الرجلين لما بعد الغسل، نعم لما بعد الغسل لما يوجد في الأرض من تراب أو طين أو ما أشبه ذلك يلوث القدمين فأتت به السنة، وإن كانت الأرض نظيفة وطاهرة وتوضأ وضوء كامل للصلاة ثم أفاض على رأسه الماء 3 ثم غسل جميع بدنه والدلك مع ذلك، الدلك للبدن بعد أن يخلل شعره بيديه يصب الماء عليه ويدلك بدنه هذا سنة عند الجمهور وهو واجب عند مالك. الغسل واجب والتدلك سنة وكلاهما في مالك فرضان، الغسل والتدلك عند مالك فرض فروضه، والله أعلم. بالنسبة لمغابن الجسم كما في الأذنين البراجم، هو الوضوء للصلاة، نعم، والمغابن التي يتوقع أن لا يصلها الماء يتعاهدها، نعم، كالتخليل السرة مثلا، تخليل الأصابع، تخليل الأصابع، تخليل الشعر وما أشبه ذلك. سائل يقول: ما صحة نشيد طلع البدر علينا، وما صحة نسبته لأهل المدينة لدى استقبالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا النشيد خرجه الإمام البيهقي في دلائل النبوة من حديث عائشة معضلا، والمعضل من الحديث ما سقط منه راويان على التوالي، راويان على التوالي، هذا معضل، وهو أشد من المنقطع، فضعفه شديد. وأما قول السائل لدى نسبته لأهل المدينة لدى استقبالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمشتهر على ألسنة الناس أنهم استقبلوا به النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مهاجرا، ولكن ثنيات الوداع المشار إليها في هذا الشعر ليست على طريق مكة، وإنما هي من ناحية الشام، لا يراها القادم من مكة إلى المدينة، ولا يمر بها إلا إذا توجه للشام. وعلى كل حال فهذا النشيد ضعيف، ويقول الإمام البيهقي في دلائل النبوة فيما يروي عن الفضل بن الحباب قال: سمعت عبد الله بن محمد بن عائشة يقول فذكره، قال: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات، لكنه معضل، سقط من إسناده ثلاثة رواة أو أكثر. يعني الأصل في المعضل أنه ما سقط من إسناده راويان فأكثر، فإذا سقط منه ثلاثة كان أشد ضعفا، فهو من ناحيتين: ضعف الإسناد حيث رواه البيهقي معضلا، ومن حيث المعنى والمتن من ثنيات الوداع والمستفيض على ألسنة الناس أنه في استقباله عليه الصلاة والسلام في وقت الهجرة من مكة إلى المدينة، والذي قرره أهل العلم أن ثنيات الوداع في طريق الشام ومن ناحية الشام، بحيث لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي علامات المحبة الحقيقية للنبي والرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ما هي علامات المحبة الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ المحبة الحقيقية للرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه عليه الصلاة والسلام، وعدم مخالفته، والائتمار بأمره، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر عليه الصلاة والسلام. أما من يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام ويزعم حبه، كمن يعصي الله جل وعلا ويزعم حبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالذي لا يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام دعواه المحبة مجرد دعوة مجردة عن الدليل، فلا صحة لها ولا صدق فيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت رجلا بعد ذكره لأذكار الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: استغفر لنا يا رسول الله، فهل هذا من الاستشفاء الجائز؟ لا يجوز أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا بدعاء ولا غيره، لا بدعاء ولا غيره، لا يجوز أن يطلب منه يدعو له ولا يستغفر له، فإن ذلك قد انقطع بموته عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، فينقطع عمله. فهذا الحديث شامل للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره، فلا يجوز دعاء الأموات ولا الطلب منهم، لأنهم حينئذ لا ينفعون أنفسهم وقد ماتوا، فلا وأحرى من ذلك أن لا ينفع غيرهم. وعلى كل حال لا يجوز الدعاء ولا الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من غيره بعد موته. وأما ما جاء في قصة العتبي التي ذكرها أهل العلم، أن العتبي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعد وفاته وطلب منه أن يستغفر له، واستدل على ذلك في قوله جل وعلا: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، وليس فيها دليل على طلب الاستغفار منه بعد موته، فإن الله قال إذ ظلموا ولم يقل إذا ظلموا، وإذ ظرف للماضي لا للمستقبل، فهي في قوم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون لمن بعده. هذا ما قرره أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل أيضا: ما هي أقصر مدة للطهر، أي بين الحيضة والحيضة التي تليها؟ الحيض هو نزول الدم من المرأة، المعروف بلونه ورائحته المحدد المدة. وأما ما جاء في التحديد لأكثره ولأقله وأقل الطهر بين الحيضتين، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. في المغني لابن قدامة يقول: أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. يقول: لأن كلام أحمد لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد، تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة. فإذا قلنا أن أقل الحيض يوم وليلة، فتحيض المرأة في أول الشهر ثم تطهر 13 يوما، ثم تحيض يوما ثم تطهر 13 يوما، كم المجموع؟ ثم تحيض يوما، فتخرج من العدة بهذه الحيضات الثلاث. استدلوا بهذا على أن أقل الطهر 13 يوما، حيث لو كان أكثر من ذلك ما تمكنت من الخروج من العدة في شهر واحد. وعلى كل حال، فمتى جاء الحيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت، فإذا حاضت وطهرت بعد 5 أيام أو 6 أو 10 جاءت العادة مرة ثانية، فإنها تجلس لا تصلي، لأنه حيض، هكذا قال بعض أهل العلم، والمعتمد هو القول الأول، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حل أكل الضفادع، هل هو حلال أم حرام؟ الضفدع مختلف فيه في أكله عند أهل العلم، فمنهم من أجاز أكله ومنهم من منعه. فالإمام مالك ومن وافقه من أهل العلم أجازوا أكله، والإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم منعوا ذلك. الذين أجازوا كالإمام مالك استدلوا بعموم قوله تعالى: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وبقوله عليه الصلاة والسلام: في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا العموم يتناول الضفدع لأنه من صيد البحر. وأما من منعه كالإمام أحمد فقد استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب من سننه وفي الأدب والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. رواه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم. وعلى كل حال الحديث مختلف فيه أيضا في صحته وضعفه، ولا شك أن الورع في مثل هذه الحالة ترك الأكل منه، فمن أكله لا يثرب عليه، وأما من اجتنبه فقد استبرأ لدينه وعرضه واتقى الشبهة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأعمال التجارية التي تحقق عائدا مرتفعا؟ فمثلا أشتري، يبدو أنها سائلة، أشتري فستانا ب300 وأبيعه ب1500. الله جل وعلا أحل الله البيع، والضرورة تقتضي في التجارات أن التجار يشترون ليبيعوا بربح، هذا الأصل، إلا إذا كسدت السلع فالربح مطلوب، وهذه من ضرورات التجارة. ولكن على الإنسان أن يرفق بإخوانه، ويترك الطمع والجشع، يأخذ من الربح ما يكفيه، وما زاد على ذلك يتركه من باب أن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وأما الربح فالأصل فيه أنه غير محدد شرعا، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع أهل العلم، ولا يحدد. منهم من حدد الثلث لما يسمى بالغبن، وفيه عند أهل العلم ما يسمى بخيار الغبن، فإذا كان الربح الثلث فأكثر فيسمى غبنا. وعلى كل حال الناس يتفاوتون في شرائهم للسلع وفي إنفاقهم عليها، فبعض المحلات تستأجر بقيمة بأجور مرتفعة جدا، فمثل هذا يحتاج إلى ربح أكثر ممن استأجر بثمن يسير. وعلى كل حال على الإنسان أن يرفق بإخوانه، والتحديد لم يرد به كتاب ولا سنة. والخيار المسمى بخيار الغبن قرر بعض أهل العلم أنه محدد بالثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والثلث كثير. وأما بعض أهل العلم قالوا أنه لا غبن في أمور الدنيا، وأن الغبن إنما يكون في الآخرة، لأن الله جل وعلا يقول: ذلك يوم التغابن. وأعيد ما قلته سابقا من أن المسلم يكون رفيقا بإخوانه المسلمين، فلا يطمع في أموالهم، ويتعامل معهم بالحسنى ويرفق بهم، وهذا مجرب في كثرة الربح والبركة، والبركة في البيع والشراء وبركة الأموال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في علم المصطلح والحديث والحكم على الأحاديث، يقول: إذا أعلى المتقدم الحديث دون أن يذكر السبب، فهل هذه العلة ملزمة لنا؟ المتقدمون من الأئمة الكبار هم الأصل في الباب، ولكن تمرين طلاب العلم على قواعد المتأخرين حتى يتمكنوا من هذا العلم ويديم النظر في أحكام المتقدمين ومقارنتها بقواعد المتأخرين، هذا هو المطلوب من طالب العلم المبتدئ، أن يتعلم على القواعد عند المتأخرين ويديم النظر في كلام المتقدمين ويكثر من التطبيق لهذه القواعد على الأحاديث ويقارن بها الأحكام للمتقدمين. فإذا أكثر من ذلك تولدت لديه ملكة، إذا كانت لديه حافظة تسعفه لحفظ الأحاديث التي تجعله يتصور الباب من جميع والحديث من جميع وجوهه وطرقه، حينئذ يستطيع أن يحكم بالقرائن كما هي عادة المتقدمين. وأما من لم يصل إلى هذه المرحلة فهو على قواعد المتأخرين أضبط له، ومع ذلك لا يجزم في حكمه على الحديث إلا أن يقول بهذا الإسناد، بهذا الإسناد، لأنه إذا لم يحفظ طرق الحديث فإنه لا يستطيع أن يحكم بالحكم العام، إلا أن يحكم على هذا الإسناد بأنه صحيح أو ضعيف على حسب ما يتوصل إليه من ثقة رجاله واتصال إسناده، والله أعلم. أحسن الله إليكم. فيما يرتبط أيضا بصحة الأحاديث، يقول: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة. سؤاله يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ في المسند، مسند الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: إذن نستكثر يا رسول الله، إذن نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب، الله أكثر وأطيب. والحديث فيه إسناده رشدين ابن سعد وزبان، وكلاهما ضعيف، كلاهما ضعيف، وبعضهم يتساهل في مروياتهم لأن فيهما شيء نوع من التوثيق اللين، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. وعلى كل حال، من جرى على طريقة الأئمة والجمهور على أن حديث الفضائل لا يتشدد فيها فهذا منها، فيقرأ قل هو الله أحد 10 مرات ويرجى أن يحصل له هذا الثواب. ومن قال إن لا نعمل إلا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فالحديث فيه ضعف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: إذا، أو بالأحرى سائلة تقول: إذا زعل مني زوجي، يعني غضب مني زوجي، يهجرني 3 أشهر أحيانا، فهل يلحق صلاتي وصيامي شيء؟ إذا كان سبب الغضب منها، إذا كان سبب الغضب منها فالهجر شرعي، يكون الأمر الأول، العلاج الأول بالموعظة، ثم الهجر، ثم الضرب. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فعلى المرأة المسلمة أن تحتاط لمثل هذا وأن تسعى لرضاء زوجها. فالمرأة إذا أرضت زوجها وصلت فرضها وصامت شهرها دعيت من أبواب الجنة كما جاء في الحديث وما في معناه. على كل حال، لا تعرض المرأة المسلمة نفسها لغضب الله جل وعلا أو غضب الملائكة تلعنها. فالحرص، الحرص على رضا الزوج، و نحث الأزواج أيضا أن يلينوا ويرفقوا بنسائهم، وجاء الحث على ذلك، فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، فعلى الرجال الرفق بالنساء، وعلى النساء طاعة الزوج وتلمس رضاه وعدم التعرض لسخطه، والله أعلم. أحسائل يقول: ما علاج الخوف من المستقبل حيث تكثر عندي المخاوف من الغلاء وقلة الوظائف والفقر والمرض وفقد الوالدين والإخوان إلى آخره؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما ذكر في السؤال من الخوف من المستقبل والخوف من الغلاء وقلة الوظائف، الخوف من الفقر والمرض وغير ذلك مما ذكر في السؤال، هذا سببه ضعف اليقين. ضعف اليقين وإساءة الظن بالله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي خلقك وتكفل برزقك، ولن تموت حتى تستكمل ما كتب لك من الأجل والرزق، فثق بالله وأحسن الظن بالله وابذل الأسباب، وحينئذ تزول عنك هذه المخاوف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا أيضا في سؤال حول الذكاء الشرعية، يقول: إذا وضع العامل الدجاجة في مقصلة الدجاج وسمى الله عليها وكبر، هل تعتبر تذكيته صحيحة؟ إذا كان المراد بالمقصلة مقصلة الدجاج هي آلة الذبح التي تذبح العدد من الدجاج في آن واحد، فالذبح بالآلات الحديثة إذا كانت حادة وقطعت ما يجب قطعه من الحلقوم والمري، فإنه يجوز الذبح بها، فإذا ذبحت عددا من الدجاج في وقت واحد في وقت واحد متصل، فسمي عليها الواقف على هذه الآلة والمدبر لها والمشغل لها، يسمي عليها مرة واحدة، لأنها في حكم الدجاجة الواحدة، سمي على مرة واحدة عند تحريكه للآلة، بشرط كون الذابح ممن تجوز تذكيته من المسلمين وأهل الكتاب، هذا إذا كان المقصود بالمقصلة الآلة التي تذبح، الآلة الحادة التي تذبح الدجاج، تذبح العدد منهن في آن واحد، فلا مانع من أن يذبح بها شريطة أن تكون حادة، فيكون حكمها حكم السكين المدية، وأن تقطع ما يشترط قطعه لحل المذبوح من الحلقوم والمري، والتسمية على الجميع مرة واحدة، مرة واحدة ممن يحرك الآلة، فهو في حكم من يذبح بالمدية، فإذا قال بسم الله حل زكاته إذا كان مسلما أو كتابيا، وحكم الجميع حكم الواحد حينئذ، والله أعلم. لكن الشيخ لو كان يذبح بيده وأكثر من ذبيحة، سواء كانت من العام أو من الدجاج وغيره، يذبح هذه ثم الأخرى ثم، هل يلزم في كل مرة أن يذكر الله عز وجل؟ إذا لم تكن في آن واحد، نعم، يجب التسمية على كل واحدة على حدة، ويجب أن تكون التذكية كما قلنا من مسلم أو كتابي، وأن تكون في محل الذبح، وقطع المريء والودجين أو أحدهما. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول: ما واجب المسلم تجاه أخيه المسلم المظلوم، وماذا يفعل من لا يستطيع رفع الظلم عنه؟ ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: انصر أخاك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تأخذ فوق يده، تكفه عن الظلم، يعني تكفه عن الظلم، هذا نصر له، نصر له على نفسه وشيطانه، وتخليص له من الظلم المرتب عليه العقوبة من الله جل وعلا. هذا هو النصر الحقيقي. وإذا كان مظلوما فتقف في جانبه وتدفع عن الظلم بقدر استطاعتك، وفي السؤال: وماذا يفعل من لا يستطيع رفع الظلم عنه؟ يبلغ من يستطيع أو من يعينه على رفع الظلم، فإن عجز عن ذلك كله يكفي أن يدعو له بأن يكف شر من أراده بشر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كنا أربعة أصدقاء تجمعنا المودة والاحترام، ثم تطورت علاقتنا وأصبحنا نتواعد ونخرج للسطو على عمال المحطات وحراس المساجد وسرقة أموالهم. يقول: لا أدري ما الذي جعلني أنجر إلى هذه العمليات، وكيف أقنعني أصحابي بهذا رغم حسن سلوكي أيام الدراسة الثانوية، ورغم أني أيضا من عائلة عزيزة وكريمة، وقد تكرر منا هذا الفعل عدة مرات، ولا يعلم بذلك لا أمي ولا أحد من إخواني. يقول: الآن أنا تائب من ذلك ونادم أشد الندم، وأريد أن يقبل الله توبتي، فماذا أفعل؟ أولا، في قوله لا أدري ما الذي جعلني أنجر إلى هذا العمل المحرم والسرقة، هو رفقاء السوء، رفقاء السوء. وإذا كان رفقاء السوء أثروا على أبي طالب في آخر لحظة من حياته، وحرموه من النطق بالشهادة، وبها ينجو من النار، فلا شك أن رفقاء السوء لهم تأثير على من يصاحبه. وعلى هذا فعلى المسلم أن يصحب الأخيار، ويبتعد عن الأشرار، ويبتعد عن الأشرار، لأن الصاحب كما يقولون ساحب ومؤثر، ومع الوقت إن لم يقتنع صاحبه بما يلقيه إليه في أول الأمر، فإنه في الغالب أنه يؤثر عليه مع كثرة الطرق ومع طول المجالسة أو المخالطة. ولذا على الخاطب أن يبحث عن ذات الدين، فاظفر بذات الدين، لأن طول الخلطة مع الزوجة تؤثر، وطول خلطة الزوجة مع الزوج لا بد أن تتأثر، إلا من عصمه الله جل وعلا. وإذا كان عمران بن حطان وعلى الجادة في أول أمره، خطب امرأة من الخوارج، فتزوجها وأثرت عليه، فصار من رؤوس الخوارج، ومدح بملجم الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا شك أن الصحبة والخلطة مؤثرة، وحينئذ فاللازم على المسلم الحريص على نجاته أن يبتعد عن الأشرار وأن يلزم الأخيار. وأما بالنسبة لما يفعله بعد توبته من الخروج من هذه المظالم بسرقة أموال عمال المحطات وحراس المساجد، فمثل هذا لا بد من إعادتها إليهم، هذا الأصل، لا بد أن يعيدها إليهم. قد يقول إن هؤلاء العمال كثير منهم رجعوا إلى بلدانهم أو لا أستطيع الحصول عليهم، إذا أيس من ذلك تصدق بقدر هذه الأموال بنية الثواب لهم، وعسى الله أن يعفو عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. قد يتساهل البعض يعني عندما يسمع مثل هذا الكلام ويقول إذا أتصدق يوما من الدهر عن صاحب حق ويسقط الحق بهذا، فما توجيهكم في بالذات في هذه النقطة حفظكم الله؟ الأصل أن الذمة لا تبرأ حتى يصل المال إلى صاحبه، هذا الأصل. لكن إذا أويس من صاحب الحق فيرجى أنه إذا تصدق به عن صاحبه أن يعفو الله عنه وعنه ويرضي صاحب المال، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي فرقة المعتزلة وهل لهم وجود الآن؟ فرقة المعتزلة فرقة قديمة جدا، القول بخلق القرآن من عقائد المعتزلة الذين تميزوا بها. وهناك تقارب في كثير من أقوالهم مع أقوال الجهمية، يختلفون في بعض الأمور لأن المعتزلة لهم أصول يسمونها الأصول الخمسة، والقاضي عبد الجبار منهم، القاضي عبد الجبار منهم ذكر في كتابه الأصول الخمسة هذه الأصول. وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى يقول وأصول المعتزلة خمسة، يسمونها التوحيد هذا الأول، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول شيخ الإسلام توحيدهم الذي ذكر في أول الأمر هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، نفي الصفات. لماذا سموا نفي الصفات توحيد؟ لأنهم يقولون أن إثبات الصفات إثبات لغير الله جل وعلا معه، فهو مناقض للتوحيد. هذا كلامهم، وهذا كلام باطل، لأن الصفات الله جل وعلا تابعة لذاته جل وعلا، فهو واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله إلى آخره. المقصود أن هذا التوحيد الذي يضللون به الناس ويقولون أن من يثبت الأسماء، من يثبت الصفات يثبت غير الله جل وعلا، لأن هذه الصفة تدل على معنى وهذه الصفة تدل على معنى آخر وهكذا، فهذا من ضلالهم وتضليلهم للناس. فلا شك أن ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات لا بد من إثباته على ما يليق بجلاله وعظمته. توحيدهم يقول شيخ الإسلام هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات. وبعده المنزلة بين المنزلتين، هذه عقيدتهم في أهل الكبائر، في أهل الكبائر ينفون عنهم الإيمان ولا يحكمون عليهم بالكفر، فهم في منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فإنهم يحكمون بتخليدهم في النار، نسأل الله العافية. إنفاذ الوعيد وهو أن الله جل وعلا لا يغفر لأهل الكبائر الذين توعدهم بالعذاب، لا بد من إنفاذه عندهم، ولا شك أن هذه الكبائر من ضمن المعاصي التي دون الشرك داخلة في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من وجهة نظرهم التي تختلف عن وجهة نظر أهل السنة وعقيدة أهل السنة. هم يرون أن الأمر بالمعروف ما هم عليه، والنهي عن المنكر يعني فيما يخالف عقائدهم، فيزعمون أن ما يخالف عقائدهم من المنكر الذي يجب النهي عنه، والله أعلم. ولا شك أنهم وجدوا ويوجدون، ولكل كما يقول أهل العلم لكل قوم وارث، وكتبهم موجودة ومتداولة، وتفاسيرهم للقرآن بل بعض شروحهم للسنة موجودة ومنتشرة ومتداولة، فعلى طالب العلم أن لا يقحم نفسه في هذه الأمور التي قد لا يتخلص منها، كالكشاف للزمخشري والفائق في غريب الحديث له، قد يكون فيها أشياء تعلق بذهن طالب العلم ثم لا يستطيع التخلص منه. في كتب أهل السنة غنية، كتب أهل السنة غنية عن ذلك. أما طالب العلم المتمكن الذي يميز بين الحق والباطل فلا مانع من أن يقرأ فيها للرد عليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. في هذا السؤال سائل يقول ما هي الخيوط التي يجب فكها عند وضع الميت في القبر؟ جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، معناه جميع العقد التي في الكفن، لأن الكفن لا يثبت بنفسه، إذا لف على الميت لا يثبت بنفسه إلا بأن يعقد بحبال تمسكه، فإذا وضع في القبر وأمين انكشاف جسد الميت فإنها تحل هذه العقد كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على تفضله بالإجابة على هذه الاستفسارات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.